إيش؟ على نعمة، فهو بمعنى الشكر. وقال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا حمد على صفة. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا الحمد على ايش؟ على كمال، على كمال صفاته عز وجل. والمصلي يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض. ملء السماء وملء الارض كيف؟ قال بعضهم: هذا استعاره تخيليه، يعني انه جعل اجساما تملا السماء والارض، لكن هذا القول ضعيف. والصواب ان الله تعالى مستحق للحمد الذي يملا السماء والارض، لان السماء والارض من اثار كماله فيكون محمودا على ذلك. هذا هو المعنى الصحيح لهذه الجمله العظيمه. كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اصابه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. واذا كان الامر اخر قال: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فاذا ضاع لك شيء وبحثت عنه فوجدته، ماذا تقول؟ نعم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. واذا لم تجد قلت: الحمد لله على كل حال. هذا هو المشروع. وسمعنا اخيرا في افواه الناس انهم يقولون: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وهذا غير صحيح، لان المعلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول هذا، يقول ايش؟ الحمد لله على كل حال. ولان قولك على مكروه سواه يشعر بنوع من الجزع والسخط، ولان قولك على مكروه ينافي الحمد، لان الطبيعه تنفر من ان يكون الشيء المكروه محمودا عليه. فلهذه الاوجه الثلاثه نقول: اعدل عن هذا وقل ايش؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. لان الاشياء المكروهه وان كان كل شيء من الله على وجه التفصيل، من سوء الادب ان تضيفها الى الله عز وجل. ولذلك نحن نقول: الله خلق كل شيء، لكن لو اضفت خلقه الى شيء مكروه مستقبح لكان ذلك غير لائق، أليس كذلك؟ انتبهوا لهذا، يعني فرق بين التعميم وبين التخصيص. على كل حال، الله عز وجل محمود على كل حال، على إنعامه الذي لا يحصى وعلى كماله الذي لا يستقصى سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وأهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. خمس دقائق للأسئلة. نعم، اجد يا رجل اجد. ايش ايش يعني يتسمى الإنسان بصفة الله فيقال؟ ها، عبد الجليل الظالم لا بأس، خصوصا إذا جعلناها اسم من أسماء الله. نعم،